السلام عليكم. عليكم السلام. ثبات على الولاية إن شاء الله يا أم سيف، حياكم. ثبات على الولاية. سؤالي للسيد الكريم، بس أنا أصلي صلاة الليل، بس أصلي الفريضة الصبح والظهر والعصر والمغرب كلهم قضاء، بس أصلي الشفع والوتر، يعني يحسب لي قضاء صلاة الليل؟ وأسأل على هاي 10 ملايين. بس فد لحظة أم سيف، تصلين صلاة الليل، القضاء شنو؟ قضاء الصلاة الواجبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إيه صلي المهنة مثل الركع، أنا أصليه القضاء الواجب عندي. يعني يعني النوافل بنية قضاء الواجب؟ إيه هو مو صلاة الليل اسم الركع، أنا ما أصلي اسم الركع، أنا أصلي الظهر والعصر. بنية القضاء؟ إيه بذمة القضاء والمغرب عشانهم أصليهن. بس أصلي صلاة الشفع والوتر، إذا شفت نحسب لي صلاة الليل. واضح. إي وإحنا موظفين وهاي سلفة أم 10 ملايين. زين. إحنا سألنا يقولون إن المحتاج كل شيء ياخذها لأن هي عليها فوائد، بس أريد أشوف رأي السيد شو يقول يعني. أنت ما محتاجة؟ لا أنا ما محتاجتها، أنا ما محتاجتها، بس دا أسأل. واضح. يعني وعندي سؤال ثالث. فد لحظة أم سيد، يعني من شروط القرض إنه إلا المحتاج كلش؟ شارطين إنه إلا المحتاج؟ لا لا، أي موظف يقدر يسحب هاي السلفة. أي موظف يسحب هاي السلفة، بس هي بها فوائد هاي السلفة. ما أجد نسبة الفوائد؟ ما أدري، بس هم قالوا يعني إحنا يعطونا 10 ملايين ويأخذون من عندنا 12 إلا ربع. يعني صافي. واضح واضح. وإبني يسمع أغاني. إيه؟ كلش أستحرم من هيك شيء، حتى مرات ما أريد أنطي أكل، ما أريد هيك شيء، ودائما أحس إنه ما يسمع وما يفيد يعني. شلون يعني؟ واضح. شكرا يا أم سيف. أبو جعفر معانا من كربلاء، السلام عليكم يا أبو جعفر. السلام عليكم، تحية لك ولسيد خضير المدني. حياك الله، بارك الله فيك. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. اللهم آمين، اللهم آمين جميعا إن شاء الله. عندي مجموعة من الأسئلة، شاكر لكم تقبلها. إن شاء الله، تفضل. الله يخليك. عند الصيام المستحب. كصيام يعني إن شاء الله يوم يعني باشر غدا. بمناسبة عيد الغدير. هل هناك يعني طريقة شرعية للسفر قبل الزوال؟ واضح. يعني السؤال الثاني، عند جلوس الرجل في التعقيد عند جلوس الرجل في التعقيد بعد الانتهاء من الصلاة، هل يجوز أن تصلي المرأة محاذية يعني أو متقدمة عن الرجل؟ وهو يعني خلص الصلاة. خلص الصلاة. نعم نعم، يعني انتهيت من عدد بس أعقد، يصير مثلا تصلي محاذية إلي متقدمة يعني. واضح واضح. نعم يعني سمعنا من أحد طلبة العلم بأنه عند غسل الجنابة الترتيبي وبعد الانتهاء من غسل الجانب الأيمن وهو تحت الدوشة يعني قال يخرج قليلا من الماء، يعني يخرج ثم ينوي لغسل الجانب الأيسر، يعني يخرج من الماء وإنه ينوي لغسل الجانب الأيسر، يعني هذا الحكم صحيح في الأداء؟ واضح. شكرا يا أبو جعفر، حياك الله. أبو جعفر ثلاث أسئلة أصور كافي، لأنه وراك الآن منتظرين على اتصال إذا ما صير زحمة. حياك الله. ناصر معانا من النجف، سلام عليكم يا ناصر. ناصر من النجف، تفضل يا ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ناصر. عندنا سؤال، النبي عند علي عبادة في أي الأحياء من مدينة النجف يكون المبيت؟ في جميع الأحياء البعيدة والقريبة عن الحرم العلوي. السؤال الثاني، من كان عليه بيتوتة الليلة 13 في منى ولم يبت عمدا، هل عليه كفارة والرمي يجب أن يرمي؟ السؤال الثالث، القيام المتصل بالركوع هل يجب أن يكون هناك صمت بين نهاية السورة أو التسبيحات والركوع؟ وشكرا جزيلا. شكرا يا أخ ناصر. هناء معانا من البصرة، السلام عليكم يا هناء. هناء من البصرة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا، تفضل. اخوي انا طلقت وزوجي ناقبل يعطيني الفلوس يعني ما اعطيت كل شيء مهرج يعني؟ يعني سبعة اشهر زين اتجلي وبعدين رجعني من رجعني قال انا ليش رجعتك انا ما اعطيك اي مبلغ من فلوسك لا غايب ولا حاضر فما صارت المشكله ورا العشرين يوم قمت انا اتطلقت من ورا العشرين يوم يعني انت مره ثانيه طلبتي طلاق؟ اي صار الطلاق بعدين لا لا من صارت قال الحاكم اي هنا انت مره ثانيه انت طلبت الطلاق من زوجي شلون اي قال لي ما تريدين تطمدين بسبب المشاكل ما اعطيك اي شيء من المبلغ مالك زين لا الحاضر ولا غايب انا يعني يوم تطلقت طلبت من عند بنت القاعده مالتي قاعده فيها بالبيت 75 كل شهر يعطيني فقال لي بني حرام عليك انت ما دامت رجعتي وبعدين طلبتي الفلوس هذا كله حرام عليك الفلوس بس انا دائما اني حرام علي الفلوس واضح شكرا شكرا يا هنا ابو علي من بغداد السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام على مقدم البرنامج وعلى السيد جليل الله يسلمك ويعزك وصلى الله ايامكم عندنا بس سؤال احمد الله بالنسبه لنافله عيد الغدير نافله عيد الغدير وارد انه بها صلاه مثلا 12 ركعه بسلام واحد اريد نعرف كيفيه هذه الصلاه شلون تصير واضح شكرا يا ابو علي علي معانا من البصرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا علي القاضي ضياف عيد الغدير واجد يوم واجد شن هو؟ صيام عيد الغدير واجد مفرد صيام صيام صيام عيد الغدير واجد يوم واضح واضح واضح عيد الغدير واجد شكرا شكرا يا علي واضح سؤالك أم علي من البصرة السلام عليكم عليكم أم علي قطع الاتصال مع أم علي جيد أحلام من واصل سمحت السيد تقول عندنا شجرة نبقى أو نبقى نعم شلون نقدر نقطعها لا نعم يجوز قطعها بلا اشكال يعني هذا اللي مرتكز في اذهان العامة انه نوع علوية وكذا اي لا يجوز قطع شجرة السدر هذا مو صحيح جيد ابو حيدر معانا من الباب السلام عليكم السلام عليكم خويا عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا ابو حيدر السيد على شركة موجودة بكل محافظات العراق شو اسمها البلاد والحلة شو اسمها شنو هاي هورايزن هاي تستخدم التسويق الاخ المخرج اذا سمعت اسم الشركه يا ريت نحو الافق هاي اللي هي نحو الافق لا لا مو نحو الافق اسم اخر هي الشركه هاي هورايزن ها هاي اسم اسلوب التسويق الشركة بلي بلي مو هي هاي نفسها نحو الافق لو غيرها اي نحو الافق اي بلي جيد شكرا يا هي تاخذ تاخذ عموله من الشخص 10 اوراق وتقول انت مكتوب مبيعات واضح سؤالك واضح ابو حيدر شكرا جزيلا ام حسن معانا من كربلاء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اختي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اللهم تفتح على ولاية امير المؤمنين ان شاء الله اسال الله ايامكم وتفتح على ولاية هذا اليوم العظيم حياكم الله الله يتقبل منا امرك رحم الله بك ممكن عندي اسئله اثنين بلا زحمه عليك تفضلي اول سؤال عندي مره تعبان يعني مو كلش شرطانه بس تعبانه يعني مو متقدر اقوم اصلي بس تحط التربه ما تصلي يعني بس تهز بروحها وتغفر من والدتك؟ انت هنا يعني من شافكم من واحد ان شاء الله زين اي فانبهها قلت لها متى صليت صلاه الظهر قالت لي عندما تصليت صلاة العصر قالت لي وهي يعني ما قاعد أشوفها تزيد التربة نعم يعني هي أم حسن أم حسن يعني هي بكامل قواها العقلية لو تعرف تعرف تتذكر أيام يعني قبيل تعرف مثلا في الأشياء تعرف على باله تعرف تعرف عادي بس وقت الصلاة البارحة جهل ما أدري كل يوم يعني كل يوم واضح. السؤال الثاني عندنا واحدة من أرحامنا رجعنا فد مرة يعني شل ووقع كلش فد مرة وأولاده عافوا وبناته عافوا فهو يعني السيدة وفقوا فيها قاعد جاري مرته الجديدة فهنا وشو فكوا هالضل يمه تعوفه عليها كذا فد ما هو يعني مشلول قاعد تنظف من جواز جاري هاي مرته الجديدة يعني تعوفه لو ضل يمه ايه ايه لا مرته الجديدة ذيك مرته ما موجودة واضح حياكم الله شكرا يا ام حسن. ابو علاء معانا من الديوانيه. ابو علاء من الديوانيه تفضل يا ابو علاء. هاني تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا ابو علاء. سؤال للسيد تفضل. احنا نصلي جماعه ويمنا يصلون انفرادي جائز؟ صفكم يعني لو وراكم؟ لا ورانا بس نفس الحسينية. واضح شكرا يا أبو علاء. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم أسعد الله أيامكم وأيامكم حياكم الله جميعا إن شاء الله بارك الله فيكم قبل أعمالكم. عندي سؤال يا نداكن. نعم. السؤال الأول أنا عندي أختي مطلوبة صيام مال هذا رمضان الفات جزء بها صوم فاتر يوم غدير. واضح. السؤال الثاني متى ترجع أعمال يوم الغدير؟ واضح. نسألكم الدعاء مصلورة صلى الله القبول. بتول معانا من واسط. السلام عليكم يا بتول. السلام عليكم. عليكم السلام بنتي. أنا سالم تفضلي. أخباركم شلون صحتك؟ الله يسلمكم بنتي تفضلي. متباركين بعيد القدير جميع إن شاء الله ثبات على الولاية إن شاء الله. نعم يا بتول. السؤال مع سماحة السيد أن عندي عمي مثل يعني يشرب مثل يسكر وكل ما يجي إحنا نوعين قابل منو ويأكل منو هذا؟ في المسجد أدعكم الله. بتول بتول بتول ورتها بتول بس أنذبها. بتقول منو هذا؟ زوجك قلتي والديش منو شو يصير منكم؟ لا يصير عمي. ها عمي يعني يجي يشرب وهذي فاحنا مين يجينا الصباح عندنا احنا نشيل المعيون ذبها فيجوز نغسلها وردها ام نذبها حسب الشارع طبعا. واضح. عندي سؤال اخر؟ لا شكرا مع السلامة. حياك الله يا بتقول شكرا جزيلا. مصطفى معانا من كركوك. سلام عليكم. حياك الله يا مصطفى. حياك أخوي العزيز. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سلام ورحمة الله. شلونك يا أخي؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. نصيلة التلفزيون مصطفى. مصطفى نصيلة التلفزيون خلي أسمعك بشكل واضح. قطع الاتصال مع مصطفى. أخي تسمعني؟ بس نصيلة التلفزيون يا مصطفى صوتك ما يدي يجيني واضح. تسمعني يا أخي؟ تفضل. تفضل مصطفى. تفضل. اخي عندي سؤال بلا زحمه ايه؟ انا متصل بالشرطه. زين. ما يعطونا اجازه نروح على الزيارات يعني مناسبات وزيارات عليه السلام. ما صار متصل لحد لا ما يصير اجازه يعني صار غير اروح الزياره لو ما اجازه. واضح. مشكرا. شكرا يا مصطفى. نكتفي بهذا القدر من الاسئله. سؤال أخير حول يعني أسئلة الحلقة السابقة. سمح السيد أم مهدي من ماسط تقول عندي فلوس مخليتها بالبنك أصل المبلغ يعني يعطوني عليها أرباح في إيران أصل المبلغ أنا مخمسته بس الأرباح هم لازم أخمسين ولا؟ نعم الفوائد بعد ما تقبضها من المصرف إذا قبضت المبالغ الأرباح الفوائد إذا قبضتها من المصرف وأجر السنة الخمسية ما لها تخمسة. أما إذا بقت في المصرف هذه الفوائد ولو بقت لسنوات لا يجب فيها الخمس حتى وإن إلا إذا سحبتها إلا إذا استلمتها إذا قبضتها من إجراء سنتها تخمسة. أما إذا كانت موجودة بالمصرف حتى لو تبقى 10 سنوات لا يجب فيها الخمس. جيد. أبو قاسم نبدأ بأسئلة هذه الليلة. أبو قاسم من ذي قال يقول عندنا شخص ويانا بالبيت افراد العائله كثير الشك في الدخول الى بيت الخلاء الى الحمام الى اخره، باصطلاحنا المحلي العراقي ساقمنا، فماذا نفعل؟ يعني كثير الشك لا يعتنى بشكه، دائما يبني على وقوع المشكوك به. وهي المشكله شنو سيدنا، هو الشخص هذا شلون اتقنها؟ يعني هو هذا نفسه كثير الشك، وهي طبعا هذا يسمونه يا بشكك هذا ما يعتنى، يعني هذا يسمونه الوسواس القهري هذا. وهذا يدخل في جملة الأمراض النفسية، يعني الأطباء النفسيين يعالجون من ضمن الأمور اللي يعالجونها النفسية هي قضية الوسواس القهري. فأنصح الأخ أنه يرجع أنا طبيب نفساني يعالج هذه الحالة. وبالنسبة لل يعني احنا نجاوب كجواب شرعي نقول أنه كثير الشك لا يعتنى بشكه، يعني إذا يشك بالطهارة دائما يبنى على طهارة، يشك مثلا أنه ركع لو ما ركع يبنى على أنه ركع، وهكذا بالأغسال في الحمام كله يبنى على الطهارة. جيد. أكو كان عنده سؤال آخر أبو قاسم من ديخار يقول بالنسبة للمتنجس الأول الثاني الثالث، ما أعرف ما فهمت السؤال بالضبط. نعم. شنو أنواع هذين؟ نعم، يعني لو مثلا شخص بإيده اليمنى مسك مثلا لزم البول أو جاس البول، نعم، لامس البول، إيده اليمنى راح تتنجس. جيد. إذا إيده اليسرى إجت لامست الإيدة اليمنى هذه اللي تنجست اللي تعتبر متنجس أول اليد اليمنى، نعم، اليد اليسرى جاب اليد اليسرى خلها على اليد اليمنى الموضع المتنجس من اليد وكرطوبة كان الإسرى أيضا اليد اليسرى أيضا تنجست صارت اليد اليسرى متنجس ثاني. إذا الـ هذا اليد اليسرى مثلا لزم بها ثوب أو لزم بها كتاب، الكتاب هذا راح يتنجس، الثوب هذا راح يتنجس، يتنجس ثالث، يصير ثالث. الثوب هذا بعد ما ينجس الثوب أو الكتاب إذا لاقى جسم آخر بعد ما ينجس ما تنتقل النجاسة، يعني حتى إذا انتقلت النجاسة العينية لا، إذا العين موجودة نفترض أنه بول مثلا، إذا العين موجودة نعم يتنجس إذا العين موجودة. جي. يعني مثلا لو عذرت الإنسان مثلا اللي هي إذا انتقلت والعين موجودة مثلا أو المني والعين موجودة، نعم. فذكر هو البول لأنه يعني البول يعني ليست له عين يعني، نعم. فاليد اليمنى تتنجس، اليد اليسرى تتنجس، الثوب يتنجس، الثوب لا ينجس ملاقي، لا ينجس الرابع يعني، نعم. أكو اختلاف بطريقة تطهيره يعني الأول الثاني الثالث؟ إذا تنجس البول يجب إذا البدن يجب التطهير مرة ثانية، التطهير مرتين، الثوب أيضا يجب التطهير مرتين أيضا إذا كان المتنجس تنجس بالبول. أما إذا تنجس بغير البول مرة واحدة يكفي، الأدنى الجسم البدن والثوب، إذا تنجس بالبول هذا لابد من التكرار، لابد من الغسل مرتين، في غيرها لا يجب التكرار. يعني لو مثلا البدن تنجس بالمني مرة واحدة يكفي، الغائط مرة واحدة يكفي، الثوب تنجس بالغائط مثلا مرة واحدة يكفي، ثوب تنجس بالمني مرة واحدة يكفي، وهكذا. جيد، أحسنت. أم رسل من النجف تقول بالنسبة العقيقة والأضحية للحي والميت، لو بس للميت بس للحي، وشنو فائدتها؟ نعم، بالنسبة للأضحية، الأضحية مستحبابا مؤكدا لمن تمكن منها، يعني اللي يتمكن من نفس الأضحية الحيوان هي مستحبة مؤكدا. يستحب أنه الشخص يضحي بحيوان واحد عن نفسه وعن أفراد أسرته عائلته أموات وأحياء. يعني مثلا شخص عنده أبو أمه متوفين، عنده أولاده وزوجته موجودين، هذا الحيوان يقدر يضحي هذول الأفراد العائلة الأموات والأحياء من عندهم. بالنسبة للعقيقة، العقيقة تستحب عن كل مولود ذكرا أو أنثى، وتستحب في اليوم السابع. إذا أخ الولي مثلا الأب أخر العقيقة ما سواها في اليوم السابع ما يسقط هذا الاستحباب، بعد اليوم السابع أيضا يبقى هذا الاستحباب. إذا بلغ الصبي والولي ما مسوي له، بلغ سن التكليف هو يسوي، إذا أثناء حياته ما سوى، من بلوغه ما سوى إلى أن توفى، يستحب أيضا أنه يسوي له، ابنه، زوجته، أحفاده يسوي له أيضا، كذلك يستحب. أحسنت. حنين من واسط تقول أختي عمرها سنة وتوفت وما سوينا لها عقيقة ولا أضحية، هل نؤثم؟ لا، العقيقة مستحبة، لا يؤثم. مثلا شخص إذا إذا ما سوى عقيقة، وهي مستحبة والأضحية أيضا مستحبة، والأضحية تجزي عن العقيقة. يعني لو واحد ضحوا له بحيوان ما يحتاج عقيقة، لأن الأضحية تجزي عن العقيقة. جيد. ستار من النجف يقول بالنسبة صلاة الليل أو عفوا صلاة هذه الليلة ليلة عيد الغدير 12 ركعة، فكيفية هذه الصلاة؟ هاي الصلاة مكتوبة بكتاب الإقبال لابن طاووس، الكيفية مالتها 12 ركعة. نعم. 11 ركعة من عندها يقرأ سورة الحمد مرة واحدة، التوحيد 10 مرات، وآية الكرسي مرة واحدة، كل ركعتين نسويها، لكن تسليم واحد لكل الصلاة. يعني صليت ذن الركع أول ركعتين، أول 11 ركعة، هي 12، أول 11 ركعة من الصلاة هذه الحمد مرة واحدة لكل والتوحيد 10 مرات وآية الكرسي مرة واحدة. زي. إذا كملت من دون تسليم، ماكو تسليم، كملت ذن ال 11 ركعة وصلت للركعة ال 12، الركعة ال 12 الحمد بيها 7 مرات والتوحيد بيها 7 مرات، طبعا بين كل ركعتين جلوس لكن ماكو تسليم، بين كل ركعتين جلوس لكن جلوس تسليم جلوس يعني بس اي لحظات لحظات لحظات جلوس لحظات. جاي. اذا كمل الركعة ال 12 اللي قلنا التوحيد ايش قد الحمد بيها 10 عفوا 7 والتوحيد 7 ايضا، إذا كملها يسلم في نهايتها تسليم واحد، يعني ذنب 12 ركعة. إذا عادة إذا ممكن سمعت السيد هاي هاي هاي الصلاة 12 ركعة مذكورة بكتاب الإقبال لابن طاووس. زين. 12 ركعة، 11 ركعة من عندها في كل ركعة تقرأ الحمد مرة واحدة، التوحيد 10 مرات، آية الكرسي مرة واحدة. يعني هاي في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، إلى 11، إلى كملت 11. زين. ال 12 من تقوم لها تقرأ بيها الحمد 7 مرات والتوحيد أيضا 7 مرات. نعم. تسلم بنهايتها، يعني بين ماكو كين من تكمل ركعتين أكو سلام، ماكو سلام، أكو جلوس تقعد شوية وتقوم للركعتين اللي بعدها تكملهن، تجلس أيضا من دون تسليم، تسلم في نهاية الركعة الثانية عشر. أحسنتم بارك الله فيكم. سعد من ديقار يقول أنا أشتغل في صندوق الإسكان اللي هو حكومي تابع للدولة، ويأخذون فائدة من القروض اللي ينطوها 2%. أولا هل هذه الفائدة حرام؟ حكومي هو حكومي, حكومي. نعم. صندوق الإسكان تابع لوزارة الإعمار والإسكان. نعم. وإحنا موظفين نأخذ رواتبنا شلون في هاي الحالة، حلال حرام بالنسبة لهاي؟ نعم، ما طول المصرف حكومي هو اللي يبطل القرض هذا، فيأخذ المبلغ هذا بعنوان بنية مجهول المالك. يعني يقصد من يستلم هذا المبلغ، يقصد انه هذا ياخذه على انه مجهول المالك، مو ياخذه بنية القرض. اذا بنية القرض وهم اشترطوا الفائدة فهذه المعاملة ربوية، فياخذ المال هذا بنية مجهول المالك، وسماحة السيد اذن لمقلدي انه يقبضون هذا المال بنية مجهول المالك، فيقدر يتصرف به طبعا بعد اذن الحاكم الشرعي، وسماحة السيد امضى هاي المعاملة. احسنت. أبو علي من واصل يقول اليوم ما صلي صلاة الظهر، كان عندي شغل، والمغرب والعشاء همات أخرتها بالثمانية على صليت، ورا صلاة المغرب والعشاء قضيت الظهر والعصر، بيها إشكال؟ لا ما بيها إشكال بالنسبة لل إذا واحد عليه صلاة قضاء وعليه أداء، يعني مثل ما ذكر الأخ صلاة المغرب والعشاء كان الساعة 8 أديها قضاء أداء عفوا زي. ومطلوب صلاة ظهر قبلها اللي هي قضاء، صلاة الظهر هاي يريد يصليها قبل المغرب، قبل لا يصلي المغرب والعشاء، أو يصليها بعدها يصير. طبعا هو حتى أيضا بالنسبة للساعة 8 وقت فضيلة المغرب احتمال يخلص بثمانية، يعني هو الأخ مو يعني صلاة الظهر فاتته قضاء صحيح، لكن هو أيضا فاته وقت الفضيلة مال صلاة المغرب، يعني وقت الفضيلة تقريبا أقل من ساعة، أقل من ساعة، فصلاة المغرب مثلا الأذان على ما أعتقد بالستة ونص إلا خمسة، إلا خمسة صار، إلا خمسة تقريبا، فبالسبعة ونص بحدود السبعة ونص قبل السبعة ونص انتهى الفضيلة، وقت الفضيلة مال المغرب انتهى، فهو أخر وقت الفضيلة أيضا مال المغرب فاته. نعم بالنسبة لصلاة العشاء هو مؤديها في وقت فضيلتها، لكن صلاة المغرب فاته وقت الفضيلة، فليس يصير إهمال يعني وتقاعس في قضية أداء صلاة الصلاة الواجبة، والأفضل أنه مو فقط أنه تأديها في الوقت المحدد لها، لا، الأفضل أنه تأديها في وقت الفضيلة، لأنه كلما اقتربت من الأول وقت الفضيلة فكان لك ثواب أكثر، وكل ما تأخرت راح يقل الثواب أيضا اللي راح تحصله. حنان من السماوة تقول لعبة الدومنة حرام لا حلال؟ الدومنة تارة واحد يلعب برهن وتارة أخرى بدون رهن. إذا شخص لعب دومنة برهن فسماحة السيد يفتي فتوى بالحرمة، حرام برهن، برهن من ناحية الحكم التكليفي حرام إثم، ومن ناحية الحكم الوضعي هاي المعاملة مو صحيحة، فما يتملك المال أيضا كذلك. أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن فسماحة السيد عد احتياط وجوبي، ممكن الرجوع إلى ممكن الأعلى. ممكن إما تترك لعب الدومنة أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أحسنت. الأخت أم سيف من كربلاء تقول أنا أصلي صلاة الليل بس الثمان ركع مال صلاة الليل شو أسوي بهن؟ أقضي الظهر والعصر اللي عندي مطلوبة، أقضيهن بنية قضاء الظهر والعصر المطلوبة، بس الشفع والوتر أصليهن، فهل قضائي لصلاة الظهر والعصر تجزي عن صلاة الليل؟ لا ما تجزي، هاي الصلاة اللي تأديها عم تجزي قضاء، أما بالنسبة لصلاة الليل هي ما أديتها، فقط أدت الشفع والوتر فقط، الشفع والوتر حسن. أما صلاة الليل هي ما مصليتها، مصلي قضاء فقط. جيد. سؤال آخر عندهم سيف تقول الآن صدر قانون بتسليف الموظفين 10 ملايين دينار، بس أنا ما محتاجه، هو تشمل جميع الموظفين، أنا ما محتاجه، فكيف يعني أقدر أخذ لو حرام؟ كيف تريد تأخذها؟ تريد تأخذها هي حسب ما محتاج. أي إذا تريد تأخذها بنية مجهول المالك، إذا كانت مشروطة هي هذه السلفة فكون هي تلتزم بالشروط، إذا كانت لا مطلقة ما بها أي شرط فتقدر تأخذها ولا تلتزم بأي شرط. جيد. سؤال ثالث كان عندهم سيف تقول ابني يسمع أغاني وأني ما مرتاحة جدا لهذه الظاهرة وما أدري ما شو أسوي له. يعني وظيفته هي الأمر بالمعروف أنها عن المنكر، تنهى باعتبار أن الأغاني حرام، هناك آيات قرآنية وردت في حرمة الغناء، وكذلك أيضا بعض الروايات أيضا التي وردت في حرمة الغناء، الواجب عليها وظيفتها أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأغاني من المنكر هذا فوظيفتها، بل يتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأكد في حق الأهل، في حق الأقارب، فإذا شاف شخص أكو تهاون مثلا عند بعض أفراد عائلته أفراد أسرته يتركون بعض الواجبات يفعلون بعض المحرمات، فيتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأكد أكثر في حق في حقه بالنسبة إلى هؤلاء. أصل أبو جعفر من كربلاء يقول بالنسبة للصيام المستحب في يوم الغدير باكر، يعني أريد أجي أنا من مثلا من محافظتي أو من كربلاء أريد أروح للنجف، فأقدر قبل الزوال أطلع من كربلاء وأظل يعني على صيام؟ يعني هو إما ورا الزوال، شوف إما هو يروح، هو وين أهله؟ كربلاء. كربلاء إما يطلع مثلا الليلة هاي يطلع يروح يزور ويرجع قبل الظهر، يرجع قبل الظهر، إذا وصل قبل الظهر يجدد النية، يجدد النية ويصوم، يضل صائم، أو يطلع بعد الظهر يأذن أذان الظهر في كربلاء أو يطلع، إذا هيك أيضا كذلك يصوم، إذا أذان الظهر يأذن له بالطريق أو في النجف يجب عليه الإفطار، ما يصير له يصوم. نعم إذا هو ما مطلوب قضاء بإمكانه ينذر الآن الليلة، يقول لله علي أن أصوم غدا في السفر، أصوم يوم الغدير غدا في السفر، إذا ما مطلوب قضاء يصير هذا النذر مالته صحيح ويصير، لكن إذا مطلوب قضاء لا ما يصير. جيد. الآن إذا باشر يريد يسافر قبل الزوال من نان من كربلة أو مثل ما تفضلتوا يسافر هسه وهو مطلوب قضاء، ممكن صيام مستحب؟ إذا مطلوب قضاء ما يصير ينذر، لا على صيام لا مستحب. ولا مستحب يصير أيضا، حتى مستحب أيضا إذا مطلوب قضاء لا يصير لا نذر ولا مستحب، إذا ما مطلوب قضاء ممكن يصير أنه ينذر يصوم وخلي أذن الأذان هناك في النجف ماكو مشكلة. جيد. سؤال آخر كان عندي يقول أثناء التسليم يعني بعد انتهاء بالتعقيبات بعد انتهاء من الصلاة يصير تيجي مرة تصلي محاذاتي مثلا وقدامي؟ إذا سلم ما يخالف، إذا سلم كمل الصلاة، يعني إذا خرج من الصلاة إذا خرج من الصلاة خل مرة تجي تقعد بصف ماكو مشكلة، تصلي أو ما تصلي ماكو مشكلة، لكن إذا كان بعد ما مسلم بعد مشغول بالصلاة وإجت مرة صلت بصفه أو صلت قدامه راح صلاته أو صلاتها لا تصح على الأحوط، اثنينهم صلاتهم لا تصح على الأحوط. لكن إذا كمل الصلاة كملت الصلاة وإجت هي صلت بصفه أو صلت قدامه ماكو إشكال. وإذا كان هو يصلي وهي اجت قعدت قدامه او قعدت بصفه هذا ما يأثر، فقط بس قعدت، فقط اذا كانوا مشتغلين بالصلاه. اذا كانوا مشتغلين بالصلاه اثنينهم سواء اقترنت صلاتهم سويه بدوا او لا صار على التعاقب الصلاه مالتهم اثنينهم تصح على الاحوط. جيد. سؤال ثالث كان عنده يقول بالنسبه لغسل الجنابه، سألت بعض المشايخ قالوا اذا جو الدوش بالحمام تغسل مثلا الكتر الايمن الجهه اليمنى، لازم تطلع من تكمل الجهه اليمنى لازم تطلع من الماي وترجع مرة ثانية غسل الجهة اليسرى. لا لا، فقط الرأس والرقبة، فقط الرأس والرقبة. إذا واحد غسل جو الدوش مثلا يغسل الرأس والرقبة ثم يخرج خارج الماء ويرجع مرة أخرى، يريد يغسل البدن كله أو يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر أو الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن، لكن الأفضل أن يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. يعني يغسل الرأس والرقبة على الأحوط يقدمها، يطلع خارج الدوش ثم يرجع يكمل بقية البدن بالصورة اللي ذكرناها. يعني بين الأيمن والأيسر ما يحتاج أنه يطلع من الماء. ما يحتاج تمام. جيد. ناصر من النجف يقول بالنسبة للمبيت عند أمير المؤمنين عليه السلام معروف أنه عبادة، المبيت عند علي عبادة، أكو أماكن محددة مثلا المبيت لو كل ما يصدق عليه أو يصدق عليه النجف مثلا مدينة النجف؟ يعني هاي مسألة العبرة بها في الصدق العرفي، متى ما صدق المبيت عند أمير المؤمنين بالتأكيد أنه يم الضريح هذا يصدق عليه، يصدق عليه مكانات العبادية القريبة يعني عنه. هاي المكانات اللي يعني واحد يعني يجزم أو يقطع عند قطع بأنه هذا يصدق عليه مبيت عند أمير المؤمنين عليه السلام. أما مثلا يبات خارج الصحن قد ما يصدق عليه أنه هذا مبيت. نعم يصدق عليه المبيت في النجف. النية النية هم شرط، يعني أنا من أروح أردبات بنية أنه المبيت عند علي عبادة، فبشرط هذه النية لو شلون؟ أي يكون ينوي أنه هذا ينوي أنه المبيت عند أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو عبادة. جيد. سؤال آخر كان عند ناصر، بالنسبة اللي ما يعني كان عنده ما بايت بشكل متعمد في اليوم الثالث عشر من الحجة عند منى في منى، فماذا عليه؟ ثالث عشر؟ ثالث عشر. المبيت المبيت في الليلة الحادي عشر وفي الليلة الثاني عشر. زين. والليلة الثالث عشر ماكو. في بعض الموارد مثلا إذا لم يجتنب النساء لم يجتنب الصيد، الواجب عليه انه يبيت ليلة الثالث عشر. ليلة الثالث عشر مو واجبة، الواجبة الأحد عشر والثاني عشر. في بعض الموارد اغلب الحجاج ما ينطبق عليهم هذا. اي يعني لو واحد مثلا ما اجتنب الصيد، لا اي مثلا، او واحد ما اجتنب الصيد مثلا صاد لطير، نعم عليه انه يبات ليلة الثالث عشر. اما اكثر الحجاج لا ما يباتوا ليلة الثالث عشر، الاكثرية ليلتين الحادي عشر والثاني عشر. اذا ما بات ليلة الحادي عشر وجبت عليه كفارة شات. اذا الثاني عشر الليلة ايضا الثاني ما بات ايضا حجة ما يبطل، لكن عليه كفارة. جاي احسنت. القيام المتصل بالركوع يجب ان يكون هناك صمت يعني بين القيام المتصل بالركوع؟ مو صمت. المقصود بالقيام المتصل بالركوع انه ركوع يصير من قيام، يعني وهو واقف يركع. زين. اذا ما كان واقف وركع هذا اخل بالركن. هذا اخل بالركن. اذا لازم يستقر يعني بالوقوف، يكون واقف ويركع. هذا هو القيام. يعني المقصود بالقيام المتصل بالركوع يعني القيام اللي يسبق الركوع. عندنا قيام يسبق الركوع وعندنا قيام يلحق الركوع. اللي يلحق الركوع اللي بعد الركوع القيام هذا واجب وينزل للسجود وهذا واجب، لكن ليس بركن. أما القيام اللي قبل الركوع هذا واجب ركني هذا. يعني الثاني القيام الثاني لو أخل به سهوان صلاته صحيحة. أما القيام المتصل بالركوع اللي قبل الركوع هذا القيام الأول، هذا حتى وإن ترك سهوان يجي بعد سمع الله لمن أي هذا صلاته يكون مبطل للصلاح حتى وإن تركه سهوان، لأن هذا ركن. جيد أحسنتم. هنا من البصرة تقول زوجي طلقني ولا 17 اني مطلقة ما انطاني لا الحاضر ولا الغائب. بعدين اشتكيت عليه بالمحكمة اجى رجعني. من رجعنا همات ما استقرينا ظلينا فترة ما ادري 15 يوم مش قد ردود القاضي قال لي بابا انت اذا ما يعني ما متفقين فقدرين تطلبين الطلاق. فانا طلبت الطلاق زوجي قال لي لازم تتنازلين عن الحاضر والغائب. فأنا طلقت هسه بس طلبت من عندنا نفقة بالشهر 75. فزوجي قال لي ما دام انت طلبت الطلاق فحتى النفقة همات ما عليك. لا النفقة 75 حلال حرام. شوف بالنسبة للمهر اذا الطلاق رجعي يعني الزوج طلقها فيعطيها المهر اذا ما داخل بيها يعطيها نصف المهر واذا داخل بيها فيعطيها تمام المهر. اذا الطلاق خلعي يعني الزوجة هي كارهة للزوج لابد ان تبذل الزوجة هنا البذل هذا ممكن يصير اكثر من المهر وممكن بمقدار المهر وممكن اقل من المهر حسب التوافق. اي اذا بذلت يطلقها هذا يسمونه طلاق خلعي. هذا بالنسبة للمهر. بالنسبة للنفقة النفقة ما طول هي زوجته ومو ناشز. إذا منعتها من التمكين إذا منعتها ما تستحق نفقة لكن إذا مو ناشز ما منعتها من التمكين الزوجة هاي تستحق نفقة. إذا طلقها طلاق رجعي أيضا في فترة العدة تستحق نفقة. إذا طلقها طلاق خلعي في فترة العدة لا تستحق نفقة. يعني كما الآن أشارت هي فصلنا هو هي خلعي فصلنا من تستحق كنفقة وكمهر أيضا فصلنا الكلام فيه. أبو علي من بغداد يقول بالنسبة لنافلة عيد الغدير واردة أنه صلاة ذكرناها 12 ركعة يعني ذكرنا. هذا سؤال مكرر ذكرنا. يعني ذكرنا. نأمل من أبو علي أنه سمعت السيد يعني قبل دقائق. علي من البصر يقول صيام عيد الغدير واجب لو مستحب؟ مستحب يستحب صوم يوم الثامن من ذي الحجة يوم الثامن عشر من ذي الحجة اللي هو يوم الغدير وقد ورد في بعض الروايات انه صومه يعادل 60 شهرا صومه نعم في بعض هذه الروايات 60 شهرا وفي بعض الروايات يعادل 100 حجة و100 عمرة مقبولات الله مبرورات مقبولات. اللهم وفقنا لمراضيك. ابو حيدر من بابل يقول بالنسبة لشركة التسويق الشبكي نحو الافق تطي لازم يطي المشترك 10 اوراق وبعدين يعني وضعيته هي المعروفه شنو الحكم الشرعي؟ سماحة السيد لا يرخص بالنسبه للدخول في هذه الشركات وفي هذه المعاملات لا يرخص. ممكن الرجوع الى فقيه اخر مع مراعاه الاعلم فالاعلم. جيد. ام حسن من كربلاء تقول عمتي تعبانه وما تقدر تصلي. يعني هي انا سالتها انه بكامل قواها العقليه قالت نعم بس يعني صلاتها مو صحيحة ما تركع ما تسجد ما تأدي يعني حركات الأدائية للصلاة صحيحة. أنا صح دائما أحكي وياها كذا ما تتعظ يعني فشنو الموقفها يعني؟ إذا تدرك هي لعله ما تدرك يعني بسبب كبر السن صار عندها زهايمر مثلا صار عندها خراف مثلا فما تدرك. إذا ما تدرك وما تعقل الصلاة لا تجب عليها الصلاة. أما إذا كانت تدرك الصلاة وتصلي تقدر تصلي صلاة صحيحة فهذا واجب عليها أنه تؤدي صلاة صحيحة. وحتى وإن كانت هي مقعدة كانت مريضة كانت على الفراش الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. الصلاة معراج كل مؤمن قربان كل تقي. إن قبلت ما قبلت إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت ردت ما رد ما سواها فيجب عليها أنه تؤدي الصلاة. أما إذا كانت هي مثلا يعني مريضة عندها مثلا خلل في دماغها فصام بالشخصية يعني فصام في الشخصية قد تجي عندها حالات وحالات اي المجنون لا تجب عليه صلاة العيد. اذا شخص فاقد عقله مثلا بسبب زهايمر او مشاكل ذلك ايضا كذلك اذا كان ما يدرك شيء وما يفقه اي شيء لا تجب عليه ايضا الصلاة. احسنت. سؤال اخر كان عندهم حسن تقول مرة من ارحامنا زوجها تعبان جدا يعني بحيث هي تغسل يعني أمورها الشخصية هي تقوم بها ووضعها متعب جدا بالنسبة لهاي المرة. هاي المرة تقدر تعوفها يعني تطلب طلاق من عندها وتعوفها بسبب وضعها المتعب يعني بالنسبة لها؟ هو طبعا هي يعني هذه الأمور يعني يستحب للزوجة أنها تقوم بها دار زوجها أيضا مو بس الكلام الزوج أنه الزوج الداري الزوج أيضا كذلك يستحب له أنه أيضا يداري زوجته إذا زوجته مثلا في حالة مرضية كبيرة السن أحدهما يستحب، لكن هذا ليس بواجب، يعني مو واجب على الزوج أنه تخدم زوجها ولا واجب على الزوج أنه يخدم، بحيث أنه لو أخل بالواجب هذا أو ما سوى هذا الشيء يعاقب ويأثم على هذا الفعل، هو يستحب هذه الأمور كلها، سواء هذه المستحبات اللي تقوم بها المرأة تجاه الزوج أو ما يقوم به الزوج من أعمال هي مستحبة بالنسبة لزوجته. يعني من الناحية الشرعية تقدر تطلب الطلاق أو الترك، بس من الناحية الأخلاقية جيد. أبو حلاء من الديوانية يقول إحنا نصلي جماعة بالجامع بس أكو أشخاص ورانا يصلون فرادى، صحيح صلاتهم أو صلاتنا وكيف؟ ولازم يصلون جماعة يعني. إذا في المسجد أقيمت صلاة الجماعة ما يجوز أنه يصلون البعض، يعني يصلي منفرد وصلاة الجماعة قائمة إذا به انتهاك لحرمة الإمام، هي الصلاة صحيحة لكن به إثم، يعني هذا الشخص اللي يصلي منفردا وصلاة الجماعة قائمة في المسجد إذا هذا عمله، يعني صلاته منفردا وصلاة الجماعة قائمة إذا به انتهاك لحرمة الإمام فهذا العمل من عنده بإثم، هاي الصلاة بها إثم، لكن الصلاة صحيحة، بمعنى صحيح أنه مواجب عليه عادة الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. وإذا لم يحرز عدالة الإمام ما يصلي، حتى لو يحرز يطلع ينتظر مكان. ينتظر إذا تخلص الصلاة يصلي أو يروح إلى مكان آخر ويصلي. جيد. زينب من البصرة تقول عندي أختي مطلوبة صيام وتقدر تصوم باكر؟ إذا مطلوبة قضاء تنوي قضاء، ما تنوي استحباب، يعني تنوي أداء صوم غدا قضاء تقضي ما في ذمتها، شنو مطلوبة كم مثلا مطلوبة يوم هي تقضي هذا اليوم، أما تصوم صوم مندوب مستحب أو تطوع هي مطلوبة هذا الصوم مالتها ما يصح. جيد. سؤال آخر كان عند زينب يقول متى تبدأ أعمال الغدير؟ أعمال الغدير تبدأ بعد الغروب مباشرة، يعني بعد غروب اليوم. الأعمال قال يوم الغدير ولا ليلة الغدير؟ أعمال الغدير هي ليلية. إذا كان المقصود الليلة فبعد الغروب الليلة، وإذا كان المقصود نهار. اليوم إذا كان المقصود يوم فالمقصود به النهار. يعني من غد النهار. إذا قصدت مثلا أعمال يوم الغدير هذا المقصود به النهار. زين. وإذا ليلة فالليلة تبدأ بالغروب. جيد. بتول من واسط تقول عمي للأسف الشديد أجلكم الله يتعاطى الخمور، فيجي للبيت يشرب يأكل بعض الأواني يستخدمها، هذه الأواني شلون يعني إحنا ندبها لا نشطفها نقدر نستفاد من عندها مرة أخرى لو شلون؟ إذا كان هو يعني نجس شارب خمر مثلا وإذا ملطخة مثلا بالخمر يعني إيده ما يعني مسك إيده بالخمر، إيده رطوبة عرق مثلا أو إيده رطبة ومسك الخمر إيده هنا تنجس، إذا إجى هنا مسك الإناء هذا برطوبة طبعا هذا راح يتنجس. الإناء المتنجس بالخمر لابد من تطهيره ثلاث مرات، يغسل بالماء ثلاث مرات، الإناء المتطهر بالخمر لا فرقنه بالماء القليل أو بالماء الكثير حتى بالماء الجاري لا بد من غسل الإناء ثلاث مرات المتنجس بالخمر، فإذا باشر الإناء بنجاسة وكانت هناك رطوبة أما الإناء رطب أو إيده رطبة نعم تنتقل النجاسة، أما إذا كان يعني على فرض أنه كان يعني متنجس بالخمر لكن باشر الإناء مو برطوبة مثلا إيده يابسة مثلا جافة إيده ما يتنجس الإناء. يعني إذا أجلكم الله شرب برا خارج البيت وإجا للبيت إذا مثلا شرب الخمر وغسل إيديه مثلا غسل حلقة وإجا للبيت واستعمل الأواني متى راح تتنجس هذه الأواني؟ لكن لو ما نجس لكن لو ما غسل إيده والخمر لا يزال بإيده، أما إيده رطبة مثلا بسبب العرق بسبب أنه مثلا ملامسته للماء فنعم هنا الرطوبة راح النجاسة راح تنتقل إلى الأواني والأشياء اللي يلمسها أيضا النجاسة راح تنتقل إليها. جيد. الأخ المخرج بس هذا سؤال مصطفى حتى ما يظل عندنا، مصطفى من كركوك سؤال الأخير يقول أنا منتسب بالشرطة وبالشرطة يعني سلك الشرطة ما يعطونا إجازة بالمناسبات مثل مثلا باكر كذا واحنا بواجب اقدر اعوف الواجب اجي ازور؟ لا لا ما يصير علي انه يتقيد بالدوام. واذا اراد يزور علي انه يتقدم طلب اجازه، ان قبلت هذه الاجازه من قبل المدير او مسؤوله فيقدر يزور، والا فلا. والاعمال بالنيات يقدر هو بواجبه، يقدر بالليل، يقدر بالليل، يقدر العصر، يقدر يزور، يقدر وبامكان انه يزور من بعد. احسنتم سماحه السيد اخوي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمه، ومره اخرى اسعد الله ايامكم وثبتنا واياكم على ولايه امير المؤمنين وابناء المعصومين ان شاء الله. الشكر موصول لكم سادتي واحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناه المعارف الفضائيه، مره اخرى نقول لكم اسعد الله ايامكم وثبتنا الله واياكم على ولايه امير المؤمنين وأبنائه المعصومين، وهنيئا لمن يطوف الآن في هذه اللحظات حول قبر أمير المؤمنين عليه السلام وفي صحنه يصلي ويسجد ويركع ويقرأ الدعاء وإلى آخره من الأعمال في هذه الليلة وفي يوم غد إن شاء الله. وبالتأكيد نحن لا ننسى جميع المؤمنين.